الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله الجامع الغني المغني المالي الضار النافع الرؤوف الهادي البديع الباقي الوابط الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالساحر الإنسي الملعون الذي يتسلط على هذا البيت وأهلها بأسحار النجوم والكواكب وأنواع أسحار الإبليسية وجلساته الشركية الكفرية التي يتعبد بها لإبلي صار شيطا طريد وتشاد ملعون وملايين سحرة جنة بطقوسه الكفرية الشركية البواحة واستحضاره لشياطين السحرة وجنوده الملايين ليسلطهم على بيوت المسلمين وعلى كل أفراد بداية بالعوف والأب لزرع الفتنة والتفرقة والنفور بين أفراد الأسرة الواحدة ومحق المال والبركة وتعطيل الزواج والعمل والرزق وكل أنواع تصليح وظلم يكفيك أنك العليم الخبير به يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا منتقم يا جبار أن ترسل الآن جندك يقتلون كل ملاعين الجن والسحرة الذين يسكنون ويحيطون هذا الساحر الإنسي الملعون وأبطل وحرق كل أصحابه التي في مقره الملعون في عالم الجنة ورد له كل الأسحار التي استهدف بها عبادك منذ أن تعلم السحر وأخرج كل الأسحار التي سحر بها عبادك من أجسامهم وبرنائهم منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده فيستقل معها خدام الملائكة فتسلط عليه إلى لحظة قتلها عليم الخبير البصير بالساحر الإنسي الملعون عليم الخبير بكل سحر ملاعين الإنس عليم الخبير بالساحر الإنسي الملعون الذي يتسلط على هذا البيت وأهله بأسحار النجوم والكواكب وأنواع أسحار الإبليسية وجلساته وصلواته الشركية الكفرية التي يتعبد بها لإبليس رجيم طريد ودجال ملعون وملايين سحرة الجن بطقوس الكفرية الإبليسية الشركية البواحة واستحضاره للشياطين السحر وجنودهم الملائكة الحيات ليصلط على هذا البيت وبيوت المسلمين وعلى كل أفرادها بداية بالأم والأب لزرع الفتنة والتفرقة والنفور بين أفراد الأسرة الواحدة ومحق المال والبركة وتعطيل الزواج والإنجاب وتعطيل العمل والرزق وكل أعمال شيطانية انعكست على هذا البيت وأهله أنت عليم بها يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مرارك مع عرشك يا قدير أن تأمر الهنا يا عظيم وتجعلها من الآن بداية تدبير كل سحرة الإنس والساحرات الملايين أن تبتل الآن جندك يقتلون كل ملايين الجن والسحر الذين يسكنون ويحيطون هذا الساحر الإنسي الملعون أو الساحرة الإنسية الملعون وأبطل وحرم كل أسحاره أو كل أسحارها التي في بقر هذه الملعونة أو الملعون في عالم الجن ورد لكل ساحر كل أسحاره التي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده وسلط عليه شياطينه عظيمة ورد له كل الأسحار التي استهدف بها عبادك منذ أن تعلم السحر وأخرج بقدرتك كل الأسحار التي سحر بها عبادك بناجسامهم وقرنائهم الآن منذ أن تعلم السحر واحبس في جسده فينتقل معها قدامها الملاعين فتسلط عليه إلى لحظة قتلها عليم خبير بصير بالسحر ملاعين الجن وخدامهم الذين أرسلهم الملعون الإنسية والإنسية ظلما وتعديا على بيوت المسلمين وأهلها فالذين يجددون الأسحار المبثورة والطلاسم على أعتاد وأرضية وجدران هذا البيت نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك نعمشك يا قدير يا حي يا قيوم أن تقبل وتحرق وتنسب كل أسحار الجن الملاعين المنصورة والمكتوبة في عالم الجن على أعتاب وأرضية وجدران هذا البيت وبيوت المسلمين عليم خبير بصير بالسحر ملاعين الجن وخدامهم الذين أرسلهم الملعون الساحر الإنسية أو الملعونة الساحرة الإنسية ظلما وتعديا إلى هذا البيت وبيوت المسلمين وأهلها الذين يجسدون الأسحار المبثورة والطلاسم على أعتاب وأرضية وجدران هذا البيت نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملاك عرشك يا ودود أن تبطل الآن وتحرق وتذهب كل أسحار الجن الملاهين المنتشرة والمنصورة والمكتوبة في عالم الجن على أعتابي وأبوابي وأرضية وجدران وآثار هذا البيت وبيوت المسلمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله يغدونا بقر هذا الساحر الإنسي الملعون يذبحون ملاعينه ويحرقون كل الأسحار والطلاسم الجنية الموجودة في مقره الملعون بلا حول ولا قوة حين بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق الآن جمل الله ويغدو دام قرب هذا الساحر أو الساحرة الإنسية والإنسية الملائين يذبحون ملائينهم ويحرقون كل الأصفار والطلاطمة الجنية الموجودة في مقره الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويرجو شكر الله مقر هذا الساحر الملعون الإنسية أو الساحرة الإنسية الملعونة يذبحون ملاعينهم ويحرقون كل الأصفار والطلاطم الجنية الموجودة في مقر الملعونة أو الموجود في مقر الملعونة الساحرة الإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق الآن شمس الله ويغدون مقر هذا الساحر الملعون ويغدون مقر هذا الساحر الإنسي الملعون أو الساحرة الإنسية الملعون يذبحون الملاعين ويحرقون كل الأصفار والطلاطم الجنية الموجودة في هذا المقر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق جمل الله ويغدون مقر هذا الساحر الملعون الإنسي يغدون مقر هذه الساحرة الملعونة الإنسية يذبحون ملاعينهم ويحرقون كل الأصفار والطلاطم الجنية الموجودة في هذا المقر الملعون ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقر السحر الملايين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقر السحر ملايين الإنس ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقر ملايين الإنس يحررون كل الأنفس المسجونة في مقر سحر ملاعين الإنس أينما كانوا مسجونين في سراديب تحت مقر ساحر الإنسي الملعون يحرر الآن أينما كانوا مسجونين في بئر في جانب مقر ساحر الإنسي الملعون يحررون الآن بفضل الله وبقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقر الساحر الإنس الملعون في مقر الساحرة الإنسية الملعون تحرر الأنفس أينما كانت مسجونة في تلك المقرات الملعونة في أسفل تلك المقرات الملعونة في سراديب تلك المقرات الملعونة في أي بئر بجانب ذلك المقر الملعون تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في مقر سحر ملاعين الإنس بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأسحار والشياطين من الأجداد والقرداء المسحورين وترد الآلة وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون أو في جسد الساحرة الإنسية الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله تسحب الآن كل الأسحار والشياطين من أجساد وقرداء المسحورين وترد الآن وتحبس في أجساد السحرة ملاعين الإنس ويقتل بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله يسحب كل الأسحار والشياطين من الأجداد وقرناء المسحورين بهذا البيت، وترد الآن وتحبس في شفة الساحر الإيرسي من العون الذي استهزأ بالأظهار ويقتل بها، وترد الآن وتحبس في شفة الساحرة الإيرسية من العون التي استهزأت بالأظهار وتقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأظهار والشياطين من أجسادي وقرناء المسحورية، وضربت الآن وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون ويقتل بها، وتحبس في جسد الساحرة الإنسية الملعونة وتقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الآن كل الأظهار والشياطين من هذا الجسم من أجسادنا مسحورين وقرنائهم، وترد الآن من السحر وتحبس في جسدها وتحبس في جسد الملعون ويقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله، تسحب الآن كل الأظهار والشياطين من أجسادي وقرنائي هذا البيت، وترد الآن إلى من سحرهم وتحبس في جسدها ويقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله، تسحب كل الأبحار والشياطين من أجدادي وقرنائي المسحورين في هذا البيت وفي كل بيوت المسلمين، وترد إلى من سحر وتحبس في جسده وتسلط عليه شياطينه ويقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم القادر الله، تسحب كل الأظهار والشياطين من أجسادي وقرنائي المسحورين هذا البيت، وترد الآن وتحبس في جسد الساحرة في جسد من ذهب للساحرة في جسد من نوى السحر وقام بالسحر في جسد من ذهب للساحر ووضع يده في يد الشيطان، تحبس الأظهار في أجسادهم ويقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأظهار والشياطين من جسدك ومن أجساد أفراد عائلتك الآن، وترد وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون الذي سحركم وفي جسد كل ملعونة وملعون ذهبوا للساحر الملعون الإنسي ووضعوا أيديهم في يد الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأظهار والشياطين من أجسادنا المسحورين وقرنائهم، وترد الآن وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون فيقتل بها، تحبس في جسد الساحرة الإنسية الملعونة فتقتل بها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله، تسحب كل الأظهار والشياطين من أجسادي وقرنائي المسحورين في هذا البيت، وترد الآن وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون وكل من ذهب للساحر ووضع يده في يد الشيطان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الآن كل الأظهار والشياطين من أجسادي وقرنائي المسحورين هذا البيت، وترد الآن وتحبس في جسد الساحر الإنسي الملعون يقتل بها، وتحبس في جسد الساحرة الإنسية الملعونة فتقتل بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسمع ويحتشد ويتضرع تتدقق شكر الله إلى هذا البيت يذبح لكل السحر والرصاد والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع الآن ويحتشد ويتدقق شكر الله إلى هذا البيت يذبح لكل السحر والرصاد والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويحتشد ويتدفق جنس الله إلى هذا البيت يذبحون كل السحر والرصاد والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع ويحتشد ويتدفق جنس الله إلى هذا البيت يذبحون كل السحر والرصاد والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ورب الملائكة والروح. يسمع ويحتشد ويتدفق جل الله إلى هذا البيت يذبحون كل السحر والرصاد والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يمحى كل الطلاسم تمحى وتبطل كل طلاسم السحرية الشيطانية المكتوبة في أبواب وجدران وصف هذا البيت وتطلل وتنسب كل الأسعار المنصورة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يمحى كل طلس من سحري شيطاني مكتوب في الأبواب والجدران وصف هذا البيت وتبطل وتنسب كل الأسعار المنصورة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتبطل وتنسب كل الطلاسم السحرية الشيطانية المكتوبة في أبواب وجدران وسقف هذا البيت وتطل وتنسب كل الأسحار المنثورة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتمحى كل الطلاسم السحرية الشيطانية المكتوبة في أبواب وجدران وسقف هذا البيت وتبطل وتنسب كل الأسحار المنثورة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى كل الطلاسم السحرية الشيطانية المكتوبة في أبواب وجدران وصف هذا البيت وتبطل وتنسب كل الأسحار المنثورة فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسمع ويحتشد ويتدفق شكر الله ويزول مقر هذا الساحر لنسي الملعون. مقر هذه الساحرة الإنسية الملعونة يذبحون ملاعينه يذبحون ملاعينها ويحرقون كل الأسحار والطلاسم الجنية الموجودة في مقرها الموجودة في مقرها وتحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقر سحر ملاعين الإنس. لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم. يسمع ويحتشد ويتدفق جنس الله إلى هذا البيت يذبحون كل السحر والرصاد والشياطين الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوتنا أذن الله أن ترفع في بيوتنا أذن الله أن ترفع في بيوتنا أذن الله أن ترفع

ألا ذلك هو الخسران للأمين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنرقب في البلاد ألم محيص. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنرقب في البلاد ألم محيص. يوم هم على النار يفتنون. على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا منتقم يا جبار. أنتم إذا جندك يقتلون كل ملايين الجن والسحر الذي لا يسكنون ويحيطون هذا الساحر اليقين ملعون. وكل سحرة وساحرات الإنس الملايين وأبطل وحرق كل أسحارهم التي في مقراتهم الملعونة في عالم الجن. وحرر كل الأنفس الواحدة المسجونة عند هؤلاء الملايين ورد لهم كل أسحارهم التي استهدفوا بها عبادك منذ أن تعلموا السحر. وأخرج كل الأسحار التي سحروا بها عبادك من أجسامهم وقرنائهم واحبسها في أجساد هؤلاء السحر الملايين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المرسلين المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثوا مقامنا محمودا يغبطوا به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طهر إن شاء الله.